على بالك حب تاني يا أقرب مني ليا والله ونور عينيا من العندي قبل العندي يلا أنا يا حبيبي يا أغلى ما عندي.